القاهرة تقدم خروفيات. أهلا أهلا بالخرفان لتمأمئ في كل مكان، ماء ماء ماء ماء ماء تملى الدنيا بالألحان. أرسلت بفاكس لخروف كي يأتي بيتي ويراني، وكتبت إليه أناشده لا تنس وذلك عنواني. أنا أسكن في حي الجوعة في حارة معلوف الدنيا. يقدمها محمد فؤاد وميرفت خير الله. خروفيات كتبها ياسر قطامش، إخراج رضا سليمان. فتكات ومرزوق يذهبان إلى السوق لشراء خروف بالتقسيط. عزيزي المستمع، كل سنة وانت طيب وسعيد. عزيزتي المستمعة، كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد. ذهب الأستاذ مرزوق ليبحث في السوق عن خروف ابن حلال سعره على قد الحال، واصطحب معه زوجته فتكات إلى سوق الكتكات، فحدث ما هو آت. وفي الكتكاتي أعجبنا خروف كنيش الفروي منظره ظريف. وقال البائع المحتال هذا خروف رائع فحل عفيف، وكم من نعجة تجري وراه وليس بغير نعجته يلوف. إذا ما كنت تبغيه فهيا وخذه. لا وتمنعني الظروف. وما معنا سوى 200 جنيه، فدبرنا وقل ماذا تشوف. إذن فادفع مقدمة وخذه سريعا، إنني رجل عطوف، وهذه كمبيالات فوقع عليها إنها قسط خفيف. ففرح مرزوق بهذا الحل ووقع في الفخ كالدهل، ووقع 10 كمبيالات شهرية، كل كمبيالة قيمتها 100، أي 100 جنيه نقدية، واستلم الخروف والضمان وذهب إلى منزله وهو فرحان. فتعالوا لنسمع منه ما جرى وكان. رجعت لمنزلي والكبش خلفي ومن أطفال شارعنا ألوف. عملنا زفة ورقصت فيها ومأمأ كيف شاء بها الخروف. وقلت لحتتي هذا خروف كثير اللحم معلوف أليف. له قرنان كنفتنا نعاجا وفروته بها صوف كثيف. وليته الكبيرة قد تدلت وكم تهفو لريحتها الأنوف. وقالوا جده قد كان يوما أميرا للكباش بعهد خوف. فإن شئتم فقوموا دلعوه وقولوا مرحبا يا عم فوف. يا سلام ده خروف مقصر، يا سلام ده خروف مقصر، وشكله على العز اتفصل، وشكله على العز اتفصل. وبعد هذه الزفة الشعبية حدثت مفاجأة تراجيدية لم تكن على البال ولا الخاطر. على رأي المثل ما يقع إلا الشاطر. يا ترى ماذا جرى؟ سنعرف في الحال، حيث صرخ مرزوق وقال: قبيل الفجر أفزعني صراخ له دق على رأسي عنيف، وقالت زوجتي هيا وأدرك خروفك. قلت أستر يا لطيف. ففي الحمام قد أغمى عليه وأطفالي حواليه وقوفه. الحق يا بابا المصيبة، الخروف جات له غيبوبة. فأصيب مرزوق بحالة هستيرية وجرى على أقرب عيادة طبية. فأعذرت الطبيب وعدت أجري، فقال بقلبه نبض ضعيف وجهز حقنة أعطاه منها ومحلولا به أقراص فيف، وحاول أن يعالجه ولكن ويا أسفاه قد مات الخروف. وفي عز الشباب مضى صريعا تشيعه المدامع والدفوف. ولو كنا لحقناه بذبح لما لطمت على الخد الكفوف. فحاذروا من كل بائع محتال حويط، ونرجوكم لا تشتروا خرافا بالتقسيط. كنتم مع خروفيات. خروف العيد كيف بعدت عني، تعال الآن واخلف سوء ظني، تعال الآن شرفني فإني لكم أعفو إليك وكم أغني. خروف العيد رفقا لا تدعني، وتلك تحيتي من كل بطن. صورها لكم فاروق نجيب، يسرية الحكيم، صلاح عفيفي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. خروفيات كتبها ياسر قطامش، وأخرجها لكم رضا سليمان.